قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له بابا إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يفتح له بابا إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا الذي يسمى في شريعتنا حسن الخاتمة. أسأل الله لي ولكم خاتمة حسنة طيبة. حسن الخاتمة أن يعيش الإنسان على طاعة فيأتيه ملك الموت وهو على هذه الطاعة فيقبض روحه وهو على هذه الطاعة ويبعث يوم القيامة على هذه الطاعة. غاية كل إنسان أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على طاعة. وشتان الفرق بين رجل قائم على طاعة الله عز وجل فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو كذلك، رجل ملازم للقرآن يقرأه ويتلوه ويترنم بآياته ومصاحب له آناء الليل وأطراف النهار، لا يمر عليه يوم دون أن يقرأ القرآن، فإذا جاء ملك الموت جاءه وهو يقرأ القرآن فيقبض روحه كذلك. أو رجل كثير الصيام معتاد عليه فيأتيه ملك الموت وهو صائم فيقبض روحه كذلك. أو رجل له ركعات من الليل يصليها في سر وخفاء لا يعلم به ولا يطلع عليه إلا الله فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو كذلك. شتان الفرق بين هذا، بين هؤلاء وبين رجل قائم على معصية الله عز وجل يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية، لا يخشى ربه ولا يخافه، لا يخشى ربه ولا يخافه، قائم على المعصية، فإذا جاءه ملك الموت قبض روحه وهو على هذه المعصية والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة. شتان الفرق بين هذا وذاك. الأول يبعث يوم القيامة تاليا للقرآن، يبعث يوم القيامة صائما، يبعث يوم القيامة راكعا أو ساجدا، والآخر يبعث يوم القيامة عاصيا. هذا يقف وهذا يقف، الجميع على رؤوس الخلائق. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الأدعية التي لاحظ الصحابة أنه يكثر بها، وينبغي لنا نحن أيضا أن نكثر منها، أن نكثر بهذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم أن القلوب تتغير وتتبدل كالريشة في مهب الريح، تتقلب من حال إلى حال، فربما تأتيها فتنة أو شبهة أو شهوة فتجرفها من الطريق المستقيم إلى طريق الانحراف فيموت الإنسان فتكون خاتمة سيئة. ولذلك هذا الدعاء العظيم الذي لابد أن يدعى به في كل سجدة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما رأى الصحابة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم هذا الدعاء: يا رسول الله أتخشى علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انظر إلى هذا المعنى وتدبر هذا المعنى، واخش على قلبك، واخش على قلبك أيها المؤمن. حتى ولو كنت صالحا فما تدري، ربما تغتر مثلا بعبادتك أو بصلاحك فلا يقبل الله منك. يخشى المؤمن الصالح التقي قبل المؤمن المذنب العاصي. جميعنا يجب أن نخشى، والصغير والكبير. أتخشى علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أن يقلبها إلى هدى قلبها، وإن شاء أن يقلبها إلى ضلالة قلبها. ولذلك فهم السلف الصالح هذا المعنى جيدا، فربما تجد أحدهم كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير الركوع والسجود، كثير الدعاء، ثم هو يخشى على قلبه، ويخشى من عدم تقبل عمله، ويخشى على نفسه من الخاتمة السيئة، يعلم هذا المعنى جيدا. ومن هذا والأمثلة كثيرة، أن مالك بن دينار رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل يصلي ويقرأ القرآن ويبكي ويدعو، ثم يأتي في آخر الليل يمسك بلحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين مالك؟ على الرغم من ركوعه وسجوده وصلاحه، لكن يدري، يخشى على خاتمته، يريد أن يطمئن، ينكسر ويتوسل بين يدي ربه سبحانه وتعالى: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين مالك؟ يرجو ربه ويتوسل إليه. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي على المسلم العاقل الكيس الفضل أن يسعى ليصلح خاتمته، لأن الخاتمة هي بداية الطريق وليس نهاية الطريق. نعم، نهاية طريق الدنيا، لكن بداية طريق الآخرة الطويل الذي ليس له نهاية. ولذلك يسعى المسلم بكل قوة إلى أن تكون لحظة الخاتمة لحظة حسنة، لحظة طيبة، نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. وهذه ثلاثة أمور هي أعظم الأمور التي تجعل المسلم يصل إلى ذلك، وأختصرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تعيش على الإسلام، الأمر الأول أن تعيش على الإسلام. إذا أردت أن تموت مسلما، عش مسلما. وأن تعيش على الإسلام لا أعني مجرد كلمة التوحيد ومجرد الصلاة والزكاة وصيام رمضان، لا أعني ذلك، وإن كانت هذه أركان الدين التي يقوم عليها الدين ولا يقوم إلا بها، هذا ليس تقليلا من شأنها، بل هذه هي أركان الدين، هي أعمدة الدين. لا إله إلا الله لا يقبل من أحد شيء إلا بها، وإيتاء الزكاة والصلاة وصوم رمضان والحج، هذه الأعمدة والأركان لا يقوم دين إلا بها. لكن ليست هذه فقط هي الإسلام، لكن الإسلام منهج لحياة المسلم، وهذا الذي نريده من قولنا أن تعيش مسلما، يعني أن تتخذ الإسلام منهج لحياتك، فأنت مسلم في جميع أمور حياتك، فيما تراه عظيما وفيما تراه حقيرا. أنت مسلم في جميع أمور حياتك العملية والقولية والتعبدية، أنت مسلم في كل شيء، مسلم في بيعك وشرائك. فالمسلم الحقيقي إذا أراد أن يبيع، يبيع بالإسلام، وإذا أراد أن يشتري، يشتري بالإسلام. مسلم في زواجك وطلاقك، مسلم في نزاعاتك وخصوماتك، مسلم في معاملاتك مع زوجتك وأبنائك وجيرانك وأرحامك، مسلم في سرك وعلانيتك، مسلم في كل صغيرة وكبيرة. والإسلام منهج يضبط حياة المسلم كلها، ولا يوجد شيء في دين الإسلام خارج، ولا يوجد شيء في حياة الإنسان خارج عن تعاليم الإسلام وشريعة الإسلام البتة، من أعظم ما تتخيل إلى أبسط ما تتخيل. ولا أريد أن أضيف في هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية مهمة وطويلة، لكن أبسط رقم الموضوع. حتى قضاء الحاجة أنت عندك فيه تشريع، أبسط الأشياء في حياة الإنسان أن يدخل الخلاء فيقضي حاجته، هذه أبسط الأشياء، ويختفي ويستتر بها عن أعين الناس. لكن على الرغم من ذلك عندك فيها تشريع، بل قل عندك فيها تشريعات، وهو أمر بسيط، لكن يجب أن تكون مسلما في قضائك لحاجتك. تخيل هذا المعنى وقس على ذلك كل أمور الحياة. لما جاء رجل سلمان قال: هل علمكم رسولكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراء، يعني حتى قضاء الحاجة. علمنا ألا نستنجي باليمين، وعلمنا ألا نستجمر برجع أو عظم، وعلمنا ألا نستجمر بأقل من 3 أحجار. يعني حتى وأنت تقضي الحاجة ربما تكون موافق لتشريعات الإسلام، وربما تكون مخالف لتشريعات الإسلام. قس على ذلك المعاملات اليومية من البيع والشراء والزواج والطلاق والسفر والحل والترحال والاقتراض إلى غير ذلك من جميع أمور المسلمين. لكن للأسف إن ربما نجد إنسان يعيش الإسلام في صورة العبادات، في صورة التوحيد، في صورة الصلاة، الزكاة، الصيام، لكن لا يعيش الإسلام في صورة المعاملات، في صورة السلوك، في صورة الأخلاق، لا يعيشها. فترى بيعه وشراءه تجده ربما يقع في معاملة ربوية، ربما يقع في معاملة نهى عنها الشرع، تراه في أمور حياته بعيد عن منهج الإسلام، وكأن الإسلام غير حاكم على هذه الأمور. وانظر مثلا على سبيل المثال، وأضرب مثالين 3 حتى لا أطيل، لكن انظر أحيانا كثيرا إلى توزيع الميراث في حياتنا. هذا جزء من الشريعة، وجاءت الشريعة ضابطة له، لكن نأتي عند تقسيم الميراث تجد أن الإنسان أحيانا يترك شريعة الإسلام جانبا ويقسم بحسب شريعته هو، بحسب هواه، بحسب ما يرى هو، بحسب ما يستحسن بعقله، وكأن الإسلام ليس له حكم على هذا الأمر. ينحي الإسلام جانبا ويتعامل بشريعته هو بما يراه هو حسنا. أين الإسلام في ذلك؟ وهذا كثيرا ما نراه. فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي هذا قليلا ويعطي هذا كثيرا. تحلل من شرعة الإسلام في هذا الأمر، يعني ليس مسلما في هذا الأمر، ليس إخراجا له عن الإسلام بالكلية، ولكن في هذا الأمر هو ترك شريعة الإسلام. خذ مثلا عندنا الطلاق في أمور حياتنا، وهذا أمر يتكرر. نأتي في الزواج ولله الحمد نطبق شريعة الإسلام تامة وكاملة، فيخطب أحدنا المرأة من وليها، ربما ينظر إليها نظرة تسمى النظرة الشرعية، يعقد عليها بإيجاب وقبول وولي وشهود وإشهار، ولله الحمد. تعال انظر إلى الطلاق، نسأل الله أن يستر بيوتنا. تجد ربما يطلقها في طهر قد جامعها فيه، وهذا مخالف لشريعة الإسلام، أو يطلقها وهي حائض، وهذا مخالف لشريعة الإسلام، أو يطلقها 3 طلقات وهذا مخالف لشريعة الإسلام، أو يطلقها فتذهب إلى بيت أبيها وهذا مخالف لشريعة الإسلام. وهذا كثيرا ما يحدث في طلاقنا، مع أن الإسلام يضبط هذه العلاقة، فيقول إذا طلق الرجل زوجته لا يطلقها في حيض، ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها طلقة واحدة، وإذا طلقها تبقى في بيتها مع زوجها تخدمه وترعاه حتى تنتهي فترة العدة، ربما تكون 2.5 أو 3 أشهر أكثر أو أقل قليلا، تبقى مع زوجها بعد الطلاق طيلة هذه الفترة في البيت، تغسل له وتكنس له وتعد له الطعام وتخدمه. أين نحن من هذا المشهد الشرعي؟ لا يكاد يطبق في حياتنا، مع أننا يجب علينا وجوبا أننا كما نتعامل بالإسلام في الزواج أن نتعامل بالإسلام في الطلاق. قس على ذلك أمور كثيرة جدا، حتى ما رأيناه منذ قريب، تجد الإنسان يحتفل بليلة رأس السنة، وهو لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر. هذا أمر يخص جماعة أو قوما ليسوا على دينهم. لم يأتي شرعنا بشيء يقر هذا ولا يدعو إليه ولا يحث عليه، بل جاء شرعنا بإنكار هذه العقيدة، جاء شرعنا بإنكارها، جاء شرعنا بكفر هذه الشريعة. ثم يأتي إنسان يحتفل معه وهو لا يبالي إن كان هذا يرضي الله عز وجل أو يسخطه، وقطعا يسخط الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل، أن إنسان يحتفل بموت إله أو بحياته، ثم يأتي مسلم يشاركه في فرحته فيهلل ويشعل نارا ويخرج ويتلذذ ويتفسح، لا علاقة ذلك بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، لكن يترك هنا الإسلام ويتبع المسلم، يتبع هنا هواه أو ما يستحسنه وما يراه. فنقول الإسلام ليس مجرد كلمة، والإسلام ليس مجرد صلاة وزكاة، ولكن الإسلام منهج لحياة المسلم كلها صغيرها وكبيرها. فإذا أردت أن تموت مسلما يجب عليك أن تعيش مسلما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأمر الثاني في عجالة واختصار أن تتقي ربك سبحانه وتعالى. تقوى الله تتعلق معناها وتعيش لها، وتقوى الله باختصار أن تراقب ربك سبحانه وتعالى في جميع حركاتك وسكناتك، لأن الإنسان قد يعيش مسلما لكن تحصل منه الزلات والهفوات والأخطاء وشيء من الذنوب والمعاصي، طبيعة الإنسان كذلك. فهنا إذا راقب الله عز وجل فجعل الله أمام عينيه ويعلم أن الله مطلع عليه، يراه ويسمعه في جميع لحظات حياته، يطلع على السر وأخفى، يطلع على ما يظهره الإنسان وما يخفيه، على الغيب والعلانية، يطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإذا أقدمت على أمر ترى الله سبحانه وتعالى أمامك فتنظر إلى ما يرضيه فتفعله، وتنظر إلى ما يسخطه فتتركه. الأمر الثالث المحاسبة، كن كثير المحاسبة لنفسك، كن كثير المحاسبة لنفسك، حاسب نفسك باستمرار، اجعل لنفسك كل يوم قبل أن تنام ورد محاسبة، تضع رأسك على سريرك تفكر عن في يومك ماذا عملت فيه، فإن كان فيه صالح، فيه طاعة، فيه صلاة، فيه صلة للأرحام، فيه صدقات، فيه زكاة، فاشكر ربك على ذلك ليثبته لك ويزيده له. وإن رأيت فيه ذنبا أو معصية أو غفلة أو تقصيرا فاستغفر لربك، يقبل توبتك ويمحو لك ذنبك وتنام وقد ابيضت صحيفتك. فإذا لقيت ربك تلقاه وأنت تائب مستغفر مقبل. حاسب نفسك كل يوم، قف مع نفسك لحظة محاسبة، واحمد ربك على الطاعة واستغفر ربك من الذنب والمعصية، وهذا يجعل الإنسان يتهيأ لحساب الآخرة. كما قال عمر يوما لعماله: حاسبوا أنفسكم في الرخاء قبل حساب الشدة. حساب الآخرة هذا لا مفر منه، لا يفر منه إنسان إلا طائفة يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن غير ذلك كل الناس يحاسبون، يقفون بين يدي ربهم يعاتبهم، يقررهم، يسألهم عن كل صغيرة وكبيرة. هذا حساب شديد، لأنه لا رجوع بعده، لا ندم، لا عمل، لا تستطيع أن ترجع إلى الدنيا فتصلح العمل أو تحسن العمل، لا تستطيع أن تقدم شيء آخر، تندم لا ينفعك الندم، ولذلك هو حساب عسير. أما حساب الدنيا حساب يسير، إذا حسبت أنت نفسك هذا حساب يسير، تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تستغفر، تستطيع أن ترجع. أعجب من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفتحه لهم باب القبول، ثم تجد الإنسان غافل ومقصر وبعيد. الله وعد، ولا أطيل أيضا في هذه الجزئية، لكن في الآيات والأحاديث وعد بقبول توبة المذنب العاصي المقصر، فقط يرجع ويقبل ويندم. فما لنا نتأخر ونسوف ونقصر حتى في التوبة؟ تخيل إنسان يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى صادقا فيغفر الله له كل ذنوبه. عندك 1000 سيئة، عندك 1000000 سيئة، عندك 1000000000 سيئة، تخيل أنك تتوب توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى يمحو لك كل ذلك، تكون صحيفة السيئات بيضاء لا سيئة فيها. ثم تسأل إنسان آخر مرة تبت فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ما هي آخر مرة؟ جلست مع نفسك في خلوة بينك وبين الله فرفعت يديك تتوسل إليه أن يغفر لك ذنوبك، تتوب إلى ربك تسأله الرجوع، تظهر له ندمك، آخر مرة جلست فيها متى؟ مع أن الباب مفتوح لا يغلق إلا إذا رحلت عن الدنيا، ومع ذلك تجد الإنسان غافل حتى عن هذا المعنى. فالحساب يذكر الإنسان، الحساب يوقظ القلب. حاسبوا أنفسكم في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء عاد مرجعه إلى السرور والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته دنياه عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة. وكان إبراهيم التيمي، وأختم بهذا الأثر، كان إبراهيم التيمي يحاسب نفسه كثيرا، فيحكي عن مرة يقول حاسبت، يقول مثلت نفسي في الجنة ومثلت نفسي في النار. الآن يحاسب نفسه فيتخيل نفسه أنه من أهل الجنة ويتخيل نفسه أنه من أهل النار، يقول مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأداعب أبكارها، قالت ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وآباءنا وأمهاتنا. قال ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي أي نفس ماذا تريدين؟ قالت لي أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فقلت لها أنت الآن في الأمنية فاعملي. ونحن الآن أيها الأحبة في الأمنية فلنعمل. قد يتمنى أحدنا غدا حينما يدخل قبره أو يقف بين يدي ربه، قد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فلا يستطيع. أنت الآن في الدنيا فاعمل ما قد تتمناه غدا. نحن الآن في الدنيا فلنرجع ولنعمل ولنتب ولنستغفر ولنقف على طريق الله سبحانه وتعالى، لعل الإنسان إذا ثابر وجاهد وبذل يحسن الله سبحانه وتعالى له خاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،